ولا في ارض محيط، وجده في مسجد او وجده في شارع، قال هذا ما يعتبر ملكا للواجد، وانما يعطى حكم اللقطة. نحن قلنا يتملك اذا وجده في ارض مباحة، ارض موات، او وجده في ارض احياها. اما اذا وجده في المسجد فهذا مكان موقوف، يعتبر حكم اللقطة. واذا وجده في الشارع ايضا يعطى حكم اللقطة وتجري عليه احكام اللقطة. واما اذا وجده في ملك شخص، انا ذهبت الى مزرعة احد الاخوة اعمل فيها هجيرا، وبينما احفر وجدت هذا الذهب في الارض، قال هذا المال للشخص ان ادعاه، اذا وجده في ارض انسان ما يصير ملكا لي لاني وجدته، لان الارض ليست ملكا لي، فالارض وما فيها ملك لصاحبها. بينما كنت احفر في الارض وجدت مبلغا من المال 1000 ليرة ذهبية مثلا، اتي الى صاحبها صاحب الارض واقول له اني وجدت هذا المال، هذا ليس مالي والارض ليست ارضي، يجب علي ان اخبره فورا. فان ادعى صاحب الارض ادعى قال هذا المال مالي ادفعه اليه ولا احتاج منه لشيء، ياخذه بلا يمين كامتعة في الدار، كما لو دخلت داره ووجدت فيها امتعة وقال لي هذه الامتعة امتعتي، اعطيها له بدون يمين ولا يحتاج ببينة، لان الدار داره والمتاع متاعه، وهذه الارض ارضه، وكل ما فيها ملك له، اصل في انه ملك له، فان ادعاه فهو ملك له. والا كنت احفر في مزرعة ابراهيم الابزان وجدت فيها 1000 دينار، هذه مزرعة جديدة التي شراها، قلت له هذه لك، قال هذه ليست لي، انا ما يجوز لي ان املك الارض مملوكة. قلنا اذا هذه الاموال لمن اشتريت الارض منه، يجب عليه ان يذهب الى الذي شرى منه الارض ويسأله هل هذه الاموال لك، فان قال لي فيأتي نفس الحكم السابق، كان في عهد الدار الارض ارضه والمال ماله، والرجل شرى الارض ما شرى ما في الارض، لم يشتري الذهب الذي في الارض. فاذا قال الرجل نعم هذا الذهب ذهبي، فانه يأخذه لانه ما باع الارض بما فيها من الذهب. فاذا وجد الرجل ميتا يقوم ورثته مقامه، فاذا قال ورثته نعم هذا المال لنا، فانهم يصدقون ويعطون المال. واذا انكروا قالوا هذا المال ليس لنا، او كان صاحب الارض حيا وقال هذا المال ليس لي، فاننا نرجع الى من اشترى الارض منه الى ان نصل الى المحيي، لان نعلم هذه الارض احياها انسان معين، ما دامت قد احياها انسان معين فان المال الذي فيها يكون ملكا له، ولا يجوز بحال ان ينتقل الينا، ما يجوز ان ينتقل الينا ما دامت الارض قد بيعت لاشخاص متعددين. فنبحث عن الرجل الاول الذي احيا هذه الارض، فاذا وجدناه دفعنا المال اليه، كان ميتا ندفع المال لورثته ولو كان بعد الجيل العاشر، والدعو نعطيهم المال. وكثير من الناس الان الاتراك يأتون من تركيا الى بلاد الشام ويأخذون اموال عندهم وثائق خطية ثابتة، يأتون الى اماكن معينة ويحفرون فيها ويستخرجون المال، وهذا المال مالهم. الجد او جد الجد او الجد الاعلى يوصي بهذا المال الى اولادي او الى اولاد اولادي، فاننا نرجع الى المحيي الاصلي، فان عثرنا عليه دفعنا المال له، اذا لم نعثر عليه نبحث عن ورثته. فاذا وجدنا بعض الورثة، بعض الورثة قال نعم انا لي جزء من هذا المال والجزء الثاني ليس لي، او بعض الورثة اقر، بعض الورثة قال لا هذا المال ليس لنا، من اقر بالمال يعطى، والذي لم يقر نرجع الى المالك الاصلي حتى نعثر على صاحب هذا المال. قال فان ليس من مالكه تصدق به الامام، ما يملكه بحال، هذا مال الناس ما يملك، مال الاخرين ما يملك، هذا مال مدفون له صاحب، فلا يجوز انسان ان يملكه. الان انا لو شريت بيتا وجدت البيت 1000 دينار املكها، ما املكها بحال ابدا، ما املكها باي وسيله من الوسائل، يجب علي ان ابحث عن البائع الاول والثاني والثالث